هل المصافحة على الخدين أم باليد جائز؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. المصافحة تكون باليد، بيد اليمنى مع يد أخيه اليمنى، وهكذا مرأة مع أختها، اليد اليمنى تصافح اليد اليمنى، هذه المصافحة السرية. أما تقرير الخد فهو من السنة، السنة المصافحة. وإذا كان الرجل يصافح أمه أو جدته قبلها بين عينيها،